بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. هذا هو الدرس السادس والأخير من دروس التعليقات المختصرة على متن العقيدة الطحاوية. تفضل يا شيخ. حسن، هذا تابع لما قبله، وقد سبق بيان أن كل ما يوجد من خير وشر وطاعة ومعصية فهي مكتوبة ومقدرة، لكن العباد هم الفاعلون للخير وللشر، للطاعة وللمعصية. فالقدر السابق نعم مكتوب في كل شيء، لكن إنما يحاسب الإنسان كما سبق على عمله. فمن عمل خيراً وطاعة استحق الأجر والثواب، ومن عصى استحق العقاب. نعم. وأما استطاعة من جهة الصحة والوسم والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذه مسألة من مسائل القدر، وهي مسألة الاستطاعة. والمقصود بالاستطاعة هي القدرة، لأننا نؤمن بمراتب القدر الأربع لله: العلم والكتابة والإرادة والمشيئة والخلق. طيب، والعبد ماذا له في العمل؟ قالوا: العبد له مشيئة لكن تحت مشيئة، والعبد له قدرة. هذه القدرة هي المسمى استطاعة. فهل العبد عنده استطاعة ولا ما عنده استطاعة على الفعل والترك؟ هل عنده قدرة أم لا؟ هل إذا كان القدر السابق قد كتب إذا معناها أنت مجبور، ليس عندك استطاعة ولا قدرة؟ هذه المسألة التي وقع فيها الخلاف. والجبرية والجهمية وغيرهم قالوا: العبد ليس له استطاعة وليس له قدرة، فنفوا عن الإنسان أن تكون له قدرة بها يفعل، وإنما قالوا: القدرة لله والتقدير لله، والفاعل هو الله والخالق هو الله، والإنسان مجبور. المعتزلة في مقابل ذلك، وهم نفاة القدر، قالوا: لا، بل الإنسان له قدرة مستقلة، والعبد له قدرة بها يخلق، فهو خالق لأفعاله، والله لا يخلق أفعال العباد، وهذا أيضا ضلال مبين. أهل السنة قالوا: الإنسان له قدرة بها يفعل، وهي مناط التكليف. طيب، الاستطاعة هذه أو القدرة لها مرحلتان: مرحلة قبل الفعل ومرحلة أثناء الفعل، قبل الفعل ومع الفعل. فالذين انحرفوا في باب القدر لم يثبتوا إلا واحدة منهما. فمثلاً المعتزلة لم يثبتوا إلا الاستطاعة التي تكون قبل الفعل، والذين مالوا إلى الجبر وبعض الأشعرية قالوا: الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل. الذي قرره المؤلف الطحاوي وقرره أئمة أهل السنة والجماعة أن الصواب أن الاستطاعة نوعان: استطاعة قبل الفعل واستطاعة مع الفعل. فالاستطاعة التي قبل الفعل هي الاستطاعة التي بمعنى الوسع، والقدرة والطاقة، وهي التي يتعلق بها التكليف. فنقول فلان يستطيع أن يذهب إلى المسجد ويصلي، لكن فلان مريض لا يستطيع. فلان يستطيع أن يحج، عنده قدرة بدنية وقدرة مالية يحج، فنقول هذا فلان تراه مستطيع للحج فينبغي له أن يحج. هذا متى يكون؟ هذا قبل الفعل، قبل الحج. إذن الاستطاعة بمعنى سلامة الآلة تكون قبل الفعل، وهناك الاستطاعة التي تكون مع الفعل، وهي التي يكون بها التوفيق من الله، فيوفق العبد في إقامة هذا الفعل كما أمره الله عز وجل. وهذه الاستطاعة الثانية لا تحتمل إلا شيء واحد، إما تصلي أو ما تصلي، إما تحج أو ما تحج، إما تطيع أو ما تطيع. فهمتم؟ الاستطاعة تكون بالفعل، ولهذا من وفقه الله صرف هذه الاستطاعة في الطاعة، ومن لم يوفقه الله صرفها في المعصية ولم يصرفها في الطاعة. أما التي تكون قبل الفعل، لا، هذه قبل الفعل، قبل التكليف، قبل وجوب الصلاة، فنقول هل فلان يستطيع يذهب يصلي أو لا يصلي، هل يصلي قائما أو لا يستطيع، هل يستطيع أن يصوم أو لا يستطيع. وبهذا التفصيل يتبين الأمر، يتبين الأمر والحمد لله. نعم. وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد، ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم. طيب، هنا أفعال العباد، العبد له فعل، هذا الفعل في باب القدر أن الله خالق العباد وأفعال العباد، لأن الله خالق كل شيء. وفي باب القدر أن فعل العبد ينسب إليه وهو فعل له حقيقة. فالجهمية والجبرية قالوا الله خالق أفعال العباد والعباد لا فعل لهم، والمعتزلة قالوا الله لا يخلق أفعال العباد، وإنما العباد هم الذين يخلقون أفعاله، كما ذكرنا الخلاف قبل قليل. أهل السنة والجماعة ماذا قالوا؟ قالوا الله خالق العباد وأفعال العباد، فهي خلق لله، وأفعال العباد فعل لهم حقيقة. بعضهم يعبر عنها بالكسب، بما كسبت أيديكم، وهذا الكسب الذي ذكره الطحاوي غير الكسب الذي ذكره الأشعري، لأن الكسب الذي ذكره الأشعري يقول فيه إن العبد كاسب لكن قدرته غير مؤثرة، فالعبد له قدرة لكن لا تأثير لها. فإذا قال لا تأثير لها فمعناها أنه قد مال إلى قول الجبرية، ولهذا العلماء يقولون الجهمية جبرية غالية، والأشعرية في الكسب جبرية متوسطة. فما معنى أن تقول إن العبد له قدرة لغير مؤثرة ثم تنسب إليه الفعل وتقول أسميه كسبا؟ القول الصحيح أن العباد فاعلون لأفعالهم حقيقة، لكن العباد وأفعالهم مخلوقون لله. انتبهوا، احفظوا هذه العبارة وافهموا. العباد فاعلون لأفعالهم حقيقة ولهم قدرة بها يفعلون، والله خالق العباد وأفعال العباد، فهم وأفعالهم مخلوقون لله عز وجل. لكن أفعال العباد تنسب إليهم، فلان عصى، فلان أطاع، فلان صلى، فلان صام. وإن كان العبد وفعله مخلوقين لله عز وجل. وحتى نوضح الصورة، الشمس من خلقها؟ الله، أليس كذلك؟ الشمس إذا خرجت من المشرق إلى المغرب وسارت، من الذي سار من المشرق إلى المغرب؟ الشمس. لكن من الذي خلق الشمس وحركتها؟ الله. لكن المسير ننسبه إلى من؟ هذا في الشمس التي لا تعقل وهي غير مكلفة كتكليف البشر. الإنسان أعطاه الله إرادة وأعطاه قدرة بها يفعل، ففعله ينسب إليه. من الذي صلى؟ فلان. ماشي هذا؟ والعبد وفعله مخلوقان لمن؟ لله، لأن الله خالق كل شيء. فهمتم هذا؟ ها؟ فما يقوله بعض القدرية إنك إذا قلت إن الله خالق أفعال العباد معناها يلزمك إنك تقول الله هو اللي صلى، نقول من قال هذا؟ العقرب خلقها الله، إذا لدغت مين لدغ فلان؟ مين اللي لدغه؟ العقرب. لكن العقرب ولدغها وسمها من خلقه؟ خلقه الله. من لم يفقه هذه المسألة اختلط عليه الأمر، فإما يقول بالجبر وإما يقول بنظرية القدرية وإنكار أن الله يخلق أفعال العباد. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى هنا: ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون. وهذا صحيح ودلت عليه الأدلة. تشريع لا يكون إلا بحسب الوسع والطاقة، كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. واستجاب الله عز وجل لدعاء المؤمنين حين دعوا: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. وعليه فالشريعة لا تكلف أحدا بما لا يطيق. ما في الشريعة تكليف بما لا يطاق، لا يوجد. ماشي هذا؟ لكن قال الطحاوي: ولا يطيقون إلا ما كلفهم. فقيل هذا، هذه عبارة تحتاج إلى كلام، تحتاج إلى وقفة. هل البشر لا يطيقون إلا ما كلفهم؟ سؤال. هل نحن لا نطيق إلا ما كلفنا أو نطيق أكثر؟ نطيق أكثر، لكن من رحمة الله بنا خفف عنا. يعني كلفنا بخمس صلوات، هل نطيق أن نصلي في اليوم ولا عشر صلوات؟ نطيق. إذا لماذا يقول ولا يطيقون إلا ما كلفهم؟ لماذا تحصرها؟ هذا غير مسلم، بل العباد قد يطيقون أكثر مما كلفهم، لكن الله خفف عنهم رحمة بهم، كما قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولهذا جاءت الشريعة الإسلامية على الكمال وعلى التمام، ليس فيها رهبانية تنقطع عن الدنيا من أولها إلى آخرها، وليس فيها ضياع وعلمانية لا تعرف الدين ولا تصلي ولا تصوم، لا، فيها أحكام وفيها حلال وفيها حرام وفيها استقامة، لا يتخلى الإنسان عن دنياه لكن لا يغفل عن أخرى، ولا رهبانية في الإسلام. نعم يا شيخ. وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول: لا حيلة لأحد ولا حركة ولا لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. صحيح، هذا هو القدرة والوسع والطاقة للإنسان، لكن بمعونة الله. أنت عندك قدرة لكن هذه لا تنفع إلا إذا أعانك الله عز وجل. لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. لا حول ولا قوة، لا تحول ولا قدرة ولا قوة إلا بالله. إذن لا يستطيع أحد أن يقيم طاعة إلا بمعونة الله، ولا يتحول من حال إلى حال، ولا يترك معصية ليقوم على طاعة، ولا يقوم بطاعة ويثبت عليها إلا بمعونة الله عز وجل. وهذا مقتضى قول الله تبارك وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وهو مقتضى التوكل على الله، وتوكل على الحي الذي لا يموت. نعم يا شيخ. وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، غلبت مشيئته المشيئات كلها، وغلب قضاؤه والحيل كلها، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، تقدس عن كل سوء وحين، وتنزه عن كل عيب وشين، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. حسن، هذا فيه إشارة إلى المشيئة، وأن كل ما يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، وهذا سبق بيانه، وأن مشيئة الله هي المشيئة التامة الواقعة، غلبت مشيئته والمشيئات، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يستطيع أحد أن يخرج عن مشيئة الله، ولا أن يحتال على القدر مهما عمل، فما قضاه الله عز وجل فهو قائم على الأمم وعلى الأشخاص وفي كافة الأحوال، والله عز وجل لمشيئته التامة يفعل ما يشاء وهو منزه عن الظلم. قال تعالى: ولا يظلم ربك أحد، وقال تعالى: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وقال صلى الله عليه وسلم عن ربه في الحديث القدسي أن الله قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلم. تقدس سبحانه وتعالى عن كل سوء وعن كل حين ونقص ونحو ذلك، تنزه عن كل عيب وشين، لأن الله سبحانه وتعالى كامل في أسمائه وصفاته، غني عن خلقه لا يحتاج إليه، فلا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي، والله عز وجل عدل، والله لا يظلم مثقال ذرة. هذه الأمور تعطي القلب الطمأنينة في باب القدر، فإذا صار عند الإنسان ريب، الله قدر وأنا ماذا أفعل وكيف أصنع، نقول: الله غني عنك، علم الله أحاط بكل شيء، والله غني عنك، والله عدل، والله لا يظلم مثقال ذرة. فإذا استقرت في قلبك هذه المعاني فلا تلومن إلا نفسك، لأن الله أقام عليك الحجة أيها العبد، رزقك وخلقك وأحسن خلقك وأعطاك السمع والبصر وأعطاك القدرة والإرادة وأرسل لك الرسل وبين لك الحق وقال لك: إن سلكت هذا فلك الجنة، وإن أبيت وسلكت ذاك فلك النار، فلا تلومن إلا نفسك. ولهذا جاء في الحديث الذي سقناه قبل قليل: لو أن أولكم وآخركم إلى آخره، جاء في آخره أن الله يقول: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لا تعول على الأقدار وتقول: كتبت وكتبت، ما لك علاقة فيها، أنت مسؤول عن عملك. فإذا كان كذلك فالله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وقد تكررت هذه الآية لأنه ذكرها سابقا. نعم يا شيخ. وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات، هذا مسألة أخرى، انتقل الشيخ إلى بعض المسائل المتفرقة، منها الدعاء، دعاء الأحياء لأمواتهم وصدقاتهم عنهم، هل تنفع أو لا تنفع، هل تنفع أو لا تنفع؟ القول الصحيح الذي دلت عليه الأدلة أن الذي يصل إلى الميت الأمور التالية: الأول الدعاء، ومنه الصلاة على الميت، لأن الصلاة على الميت دعاء، وهذا أعظم ما يحتاج إليه الميت من لحظة موته وعند دفنه وبعد أن ينقلب أهله وأصحابه إلى أهلهم، أحوج ما يكون إلى الدعاء. ولهذا جاء: أو ولد صالح يدعو له. أعظم هدية تهديها إلى الميت أن تدعو له بقلب صادق، أن يثبته وأن يغفر له، أعظم هدية. والحمد لله أنها هدية ليست بثمن، وإنما هي هدية رخيصة لا قيمة لها مادية، سهلة على اللسان. إذن الدعاء هذا أولا. ثانيا، مما يصل إلى الميت الصدقة المادية. ثالثا، مما يصل إلى الميت الحج أو العمرة. رابعا، مما يصل إلى الميت الأضحية، لأنها نوع من الصدقة عنه. فمن أراد أن يهدي لميته فإما يحج أو يعتمر عنها أو يضحي له أو يدعو له أو يتصدق له بصدقة مادية. هذا الذي دلت عليه الأدلة وهو الراجح إن شاء الله تعالى. بقي الصدقة المعنوية، هذه فيها كلام، هل يصلي عنه أو يصوم عنه؟ الحقيقة جاء النهي لا يصلي فيها، حديث موقوف لكنه له حكم الرفض، لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، تصلي له وتهدي له الصلاة لم يرد، تصوم وتهدي له الصيام لم يرد، وإنما الصيام ورد في حالتين تكلم عنهما الفقهاء: إذا مات وعليه نذر صام عنه وليه، هل يقاس عليها الثانية إذا مات وعليه صيام واجب فهل يصوم عنه وليه؟ بعض العلماء والفقهاء قالوا يصوم عنه، لكن أن يصوم عنه صدقة هذا لم يرد. ومثله قراءة القرآن، ومثله أن يهلل الله مئة ويقول ثوابها لفلان أو يذكر الله، هذه كلها وإن قال بجوازها بعض الفقهاء فلا دليل عليها. نعم. والله تعالى يستجيب الدعوة ويقضي الحاجات ويملك كل شيء ولا يشركه شيء، ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن زعم أنه استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين الهلاك. طيب، والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجة، وهذا لبيان أنه لا تعارض بين القدر والدعاء، لأن الدعاء من جملة الأسباب التي بها يحصل للإنسان ما دعا به، فكما أنه يدعو الله أن يغفر له ويدعو الله أن يدخله الجنة، فهو أيضا يدعو الله بالرزق ويدعو الله بالولد ويدعو الله بالزوجة الصالحة وبالسكن الطيب، يدعو الله عز وجل. والقول بأن الأمور مكتوبة ولا حاجة إلى الدعاء قول فاسد وباطل، فإن الأمم كلها ترى في الدعاء فائدة، حتى الوثنيون يرون في الدعاء فائدة، فكيف بالمؤمنين بالله؟ ثم إن الدعاء من أعظم الأسباب لجلب الخير للإنسان، ثم نقول إن الدعاء عبادة، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وجاء في الحديث من لم يسأل الله يغضب عليه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، الدعاء عبادة وهو سبب، عبادة وسبب، هذا خير كبير. واضح يا مشايخ؟ وإذا كان كذلك فإن دعاء الله عز وجل وفيه الخير كله هو من أعظم ما يقرب العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، خاصة أنه جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الحديث يجعل الإنسان لا حجة له في أن يكثر من الدعاء ليلا ونهارا. ما من عبد يدعو بغير إثم ولا قطيعة رحم إلا كان على الله أن يعطيه ثلاث خصال: إما أن يستجيب له، أو أن يرد عنه من الشر مثله، أو أن يدخر له ذلك أجرا يوم القيامة. قالوا: يا رسول الله، إذن نكثر. قال: الله أكثر. بعض الناس يقول: دعوت فلم يستجب لي. يا أخي، ألا تستحضر هذا الحديث؟ إذن أهل السنة والجماعة يقولون بالدعاء، ولكن يجب إخلاص الدعاء لله، ويجب الحذر من الشرك في باب الدعاء، في باب الدعاء، فلا يجوز دعاء غير الله عز وجل. ومن دعا غير الله وسأله الحاجات فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل فقد وقع في الشرك الأكبر، لأن أعظم أنواع الشرك هو شرك الدعاء، وهو أشهرها وهو أخطرها. والدعاء ينقسم كما لا يخفى عليكم إلى دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة مثل أن تذكر الله، هذا دعاء عبادة لأنك تتعبد الله بالذكر. ودعاء المسألة أن تسأل الله وتقول: اللهم ارحمني، اللهم ارزقني، وبينهما تلازم. تفضل يا شيخ. طبعا يقول: ويملك كل شيء ولا يملكه شيء، لأن الله مالك الملك، تبارك الذي بيده الملك، قل اللهم مالك الملك، ولا يملكه شيء، بل كل المخلوقين مملوكون لله سبحانه وتعالى. قال: ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين. أنت محتاج إلى الله، محتاج إلى السؤال. والإنسان الذي يظن أنه استغنى عن الله هو كافر، لا يؤمن بالله. ولهذا هؤلاء الذين يستهزئون بالذي يدعو الله ويقول يدعو ويدعو ويدعو، هذا والعياذ بالله استهزاء خطير. الله عز وجل يقضي الحاجات، يرزق عباده، ينزل الغيث، يحيي ويميت، فهو سبحانه وتعالى يدعوه المؤمنون بقضاء الحاجات وبمعونته على الظالمين، وبأن الله يهلك المتجبرين. فلا غنى للعبد عن ربه. نعم يا شيخ. هذا إثبات الصفتين لله عز وجل، صفة الغضب والرضا، نثبتها لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته كغيرها من المحبة والرحمة والغضب والرضا والسخط والمقت، هذه كل ما ورد في الكتاب والسنة فنؤمن به ونثبتها لله كما يليق بجلاله وعظمته. أما من تأولها بإرادة الإنعام أو إرادة الانتقام فهذا تأويل فاسد، ومن فسرها بالنعمة أو بالعذاب فهذا أيضا تأويل فاسد. من أثرها، من آثار رضا الله النعمة والخير، ومن آثار غضب الله الغضب، لكن نقول هاتان الصفتان تقومان بالله كما يليق بجلاله وعظمته. نعم يا شيخ. ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا هذا ما يتعلق بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أهل السنة يحبونه، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ثبتت صحبته فإنهم يحبونه، لأن الله يحبه ويترضون عنهم لأن الله رضي عنهم. والأدلة في فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكتاب ومن السنة لا تكاد تحصى. ولهذا فمنهج أهل السنة والجماعة أننا نحب جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونعرف لهم فضله، نقدم من قدمه الله لكن نحب جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن على الوسطية، لا نغلو ولا نفرط في حب أحد منهم كما غلا الغالون في الأولياء وغيرهم، ولا نتبرأ منهم ونبغضهم ونشتمهم كما فعلت الروافض ومن نحنه. فأهل السنة والجماعة وسط بين الإفراط والغلو، بل نحن نبغض من يبغضه وبغير الخير يذكره، ولا نذكر الصحابة إلا بخير، نتكلم عنهم وعن حياتهم وعن جهادهم، لأن حبهم طاعة وإيمان، وبغضهم كفر ونفاق وعصيان. أما ما جرى بين الصحابة فنسكت عنه ونقول هم مجتهدون يدورون بين أجر وأجرين. هذا هو المنهج الصحيح. ولهذا قال: وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. اقرأوا التاريخ منذ عهد الصحابة إلى يومنا هذا، لا يطعن في الصحابي إلا من هو من أهل الكفر أو الطغيان أو البهتان، من أهل البدع والضلالات والمعتزلة والرافضة وغيرهم، لا يطعن في الصحابة إلا من هو على هذه الصفة. لماذا؟ لأن هؤلاء صحابة رسول الله، نقلة الوحي، هؤلاء وزراؤه، هؤلاء أصحابه، هؤلاء هم الذين تلقوا الوحي، هؤلاء الذين رضي الله عنهم، هؤلاء الذين شهد لهم بالجنة وبأنه لن يدخل أحد النار ممن بايع تحت الشجرة، فكيف يطعن فيهم كما تفعل الروافض؟ يسبونهم إلا خمسة؟ أيعقل هذا أن يكون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الصفة؟ أهل السنة والجماعة يرون فضلهم. لماذا؟ لأن الصحابة هم نقلة الوحي، نقلة القرآن، وهم نقلة السنة، فإذا طعن فيهم فقد طعن في الإسلام. الطعن في الصحابة طعن في الإسلام من أوله إلى آخره. نعم يا شيخ. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، إثبات الخلافة والإمامة لهؤلاء الأربعة على الترتيب. أحقهم بالخلافة أبو بكر الصديق وله فضائله وتقديمه، ثم الثاني عمر بن الخطاب، والثالث عثمان بن عفان، والرابع علي بن أبي طالب. وترتيبهم في الفضل عند أهل السنة والجماعة كترتيبهم في الإمامة، ومن قدم عليا على أبي بكر وعمر فهو أضل من حمار أهله، من حمار أهله، وهو من الروافض. أما المفاضلة بين علي وعثمان ففيه خلاف قديم، لكن الراجح تقديم عثمان على علي رضي الله عنه وأرضاه، وهو قول جماهير أهل السنة، وهو الذي استقر عليه. أما من شتمه ولعنه أو لم يقر بخلافتهم فهؤلاء هم أهل الغواية والضلالة من الروافض وأشباه الروافض. نعم يا شيخ. وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة الجراح، وهو أمين هذه الأمة، رضي الله عنه. هؤلاء ورد فيهم الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث سعيد بن زيد أبو بكر في الجنة إلى آخر الحديث. فهؤلاء العشرة المبشرون بالجنة نشهد أنهم من أهل الجنة ونبشرهم بالجنة، فكيف يطعن فيه؟ كيف يقال من أهل النار؟ كيف يشتم بعضهم؟ الروافض يشتمونهم كلهم إلا علي. فهذا دليل على غوايتهم والعياذ بالله. وكيف يقال هؤلاء الروافض على حق، أو إخواننا، أو الخلاف بيننا وبينهم يسير؟ لا والله. تفضل يا شيخ. ومن أحسن القول انتقل إلى أهل بيت رسول الله ويشمل أزواجه وبناته، فهؤلاء أيضا كما نحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا نحسن القول في أزواجه الطاهرات كلهن، ونقول هن أمهات المؤمنين، ولا يجوز لأحد أن يتزوج شيئا منهن، ونقول هن زوجاته في الدنيا وزوجاته في الجنة، وأنهن طاهرات مطهرات، فمن طعن في عائشة بعد نزول البراءة لها فقد كفر وخرج من الملة. من اتهم عائشة بما برأها الله منه فهو كافر كفرا قطعيا لا يشك فيه أحد. وكذلك أيضا نوالي حفصة ونوالي بقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أولاده وبناته، أولاده وبنته زينب وبنته فاطمة رضوان الله عليها، فكلهم هؤلاء نؤمن بهم ونحبهم، ونعلم أن من أحبهم وأحب الصحابة فقد برئ من النفاق. نعم. انتقل إلى موقفنا من أئمة الإسلام من التابعين وتابعيهم، أهل العلم، أهل الفقه، أهل الأثر، هؤلاء نحبهم ونواليهم، ولا نذكرهم إلا بالجميل، لا نذكرهم بسوء، وإن كنا نقول إنهم غير معصومين. الصحابة أيضا غير معصومين، وعلى هذا فمن كان من العلماء على طريقة السلف الصالح وعلى منهجهم فهذا تكون له الولاة التامة، ومن كان منهم قد أخل بشيء ووقع في بدعة فنحن نواليه على قدر إيمانه وعلمه ونعاديه على قدر بدعته. هذا هو الواجب. وجسم الأمة الإسلامية وتاريخها هو والحمد لله هو على هذا المنهج، وخاصة في القرون المفضلة الثلاثة الأولى، ما شذ عنهم إلا من شذ. وموقف المسلم من العلماء يجب أن يكون موقف الاحترام والذكر الجميل، وأن يعرف لهم سابقتهم، وأن يعرف لهم علمهم، ويعلم أنهم غير معصومين. فإذا زل الواحد منهم زلة لا نتابعه على زلته، وإذا أخطأ وإذا قال قولا مرجوحا في المسائل الفقهية فهذه مسائل لأهل العلم وفيها راجح ومرجوح ولا بأس من الرد والترجيح. أما الطعن في علماء الأمة فهو طريقة أهل البدع، ولهذا يبدأون بالطعن في الصحابة ثم بأئمة الحديث كالبخاري ومسلم، ثم بأئمة السنة كأحمد والدارمي وغيره، ثم يبدأون بعلماء الإسلام على مدار التاريخ إلى يومنا هذا. هذه طريقة أهل الضلالات والبدع. نعم يا شيخ. ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأولياء عليه السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. نعم، هذه قاعدة، أننا لا نفضل الأولياء على الأنبياء كما فعل غلاة الصوفية. فغلاة الصوفية فضلوا الأولياء على الأنبياء بناء على تقسيمهم الدين إلى حقيقة وشريعة، وقالوا الأنبياء جاءوا بالشريعة والأمور الظاهرة، والأولياء جاءوا بالحقيقة والأمور الباطنة. فنقول هذا ضلال مبين، بل الأنبياء جاءوا بالحقيقة والشريعة والأمور الظاهرة والباطنة، والخير كله عن طريق، وكل ما عند الأولياء أو غيرهم من صلاح أو خير أو هدى فإنما هو من مشكاة الأنبياء. فمن غلا من أصحاب الغلو الذين قدموا الأولياء على الأنبياء فهو مخالف لطريقة أهل السنة والجماعة. طيب، تفضل يا شيخ. ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن اعتقادهم رواياتهم. نعم، اما الاولياء فنحن نؤمن، لكن لا نغالي في ذلك. ما جاء من كراماتهم وثبت نؤمن به، ما صح من الروايات في هذا الباب وغيره نؤمن به. ما كان منه مخالفا للكتاب والسنه نرفضه ولا نقول به. والكرامة يثبتها أهل السنة والجماعة، وهي أمر خارق للعادة يأتي على يد الصالحين، على يد الصالح يكرمهم الله عز وجل بها. أهل السنة لا ينكرون كرامات الأولياء، لكن يذكرون لها ثلاثة شروط. الشرط الأول ثبوتها، فلا تكفي الدعاية، ولا ما يزعمه تلامذة الطرق الصوفية من أن شيخهم له كذا من الكرامات التي لا دليل عليه. وأكثر ما يذكر في كتب المتصوفة من الكرامات هي حكايات موضوعة. الشرط الثاني أن تكون الكرامة غير خارجة عن الشريعة، فأي كرامة تعارض الشريعة فليست بكرامة. فمن ذكر أن فلان من كرامته أنه يعيش في خوخة سنة لا يتوضأ أبدا، هذه ما هي كرامة، هذه ضلالة. لا يصلي ولا يمس الماء، هذه ضلالة. فأيما كرامة تخالف الشريعة فهي ضلالة. الثالثة أن تكون الكرامة على يد من عرف بالصلاح، ودليل ذلك أنه لا يعلنها ولا يفتخر بها، بل تزيده قربا من الله وتقوى من الله وخوفا من الاستدراج. ولهذا إذا رأيت الكرامات الحقيقية تجدها جاءت على يد ناس صالحين يخفونها، وإنما تحكى عنهم، ولا تزيدهم تلك الكرامة إلا قربا من الله وخوف من الله، بخلاف كرامات الصوفية فإنها عندهم موصلة إلى درجة الولاية وسقوط التكاليف التي تؤدي بصاحبها والعياذ بالله إلى أن يترك الواجبات ويفعل المحرمات. فهذه ليست كرامة وتلك ليست ولاية، وإنما هي ضلالات وانحرافات والعياذ بالله. طيب، تفضل يا شيخ. ونؤمن بالأشراط الساعة من خروج الدجال ودخول عيسى بن مريم عليه السلام إلى السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من تغييرها وخروج دابة الأرض من موضعها. طيب، هذه بعض أشراط الساعة، والأشراط هي العلامات. وأشراط الساعة تنقسم إلى قسمين، كبرى وصغرى، وقريبة وبعيدة. كبرى وهي أشراط الساعة العشر الكبرى التي أشار إلى بعضها الشيخ، وصغرى وهي ما دون ذلك. وتنقسم إلى قريبة وبعيدة. فالقريبة هي القريبة من يوم القيامة، وهي أشراط الساعة الكبرى، فهذه قريبة، والأشراط الأخرى التي دونها بعيدة. والأشراط الكبرى والصغرى جاءت بها الأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا أخبر أن من أشراط الساعة وأنه بعث والساعة كهاتين، قال موتي، وذكر فتح بيت المقدس، وذكر النار التي تخرج، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من الأشراط والعلامات، ومنها فتح القسطنطينية وفتح روما وفتح بلاد كسرى إلى آخره. فهذه تسمى أشراط الساعة الصغرى، العلامات الصغرى. وذكر صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث العلامات الكبرى، وهي التي تكون قرب الساعة، ومنها ما ذكره الشيخ وهو خروج الدجال. والدجال هو أعظم فتنة، وهو رجل يخرج من بلاد فارس يتبعه 70,000 يهودي، ويخرج ويعيث في الأرض فسادا، ويقتله عيسى بن مريم. وهذا الرجل يكون فتنة وتكون معه خوارق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه يدعي الربوبية وأنه كذاب، وأنه مكتوم بين عينيه كفر يقرأه الذي يقرأ والذي لا يقرأ، وأنه أعور، والله عز وجل ليس بأعور كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أعور العين اليمنى كأن عينه عنب طافية. فهل يخفى على هذا؟ قال لك لا، ومع ذلك يفتن فيه الناس. مكتوب كفر، أعور، يقول أنا ربكم، ومع ذلك يفتن به، وأكثر من يفتن به النساء كما جاء في الحديث. ولهذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن لا نخرج إلى الدجال إذا سمعنا به، خوفا من الفتنة، وأن نمنع نساءنا أن يخرجنا. هذا جاء الأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم، بل أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرجل من شدة ما يكون بينه وبين النساء في بيته، هو يعلم أنه دجال كذاب، وهن يريدن أن يذهبن إليه فيربطهن. هذا جاء فيه حديث، وإن الرجل ليقيد نساءه خوفا عليهن من الخروج إلى الدجال. فهذا دليل على أنها فتنة عظيمة. واليوم الدجاجلة الصغار يفتنون الناس، صح؟ فكيف لو جاء الدجال الأكبر؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر منه تحذيرا شديدا، وهو يخرج في آخر الزمان، ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام من السماء ويقتل الدجال ويحكم في الأرض ويتزوج ويولد له وتخرج الأرض كنوزها. ونؤمن أيضا بطلوع الشمس من مغربها، وهذا حدث كوني عظيم. وإذا طلعت الشمس من مغربها انقطعت التوبة، من آمن آمن ومن كفر كفر. ونؤمن بخروج الدابة، وهي دابة تخرج تسم الناس، تضع عليهم هذا كافر وهذا مؤمن، فإذا وسمتهم وطلعت الشمس من مغربها يتبايع الناس بهذه العلامة معروف، فلان دخل وطلع، هذا كافر وهذا مؤمن. نعم يا شيخ. طبعا بقية العلامات التي ذكرت، خروج يأجوج وماجوج لم يذكرها الشيخ، خس في المشرق، خس في المغرب، خس في جزيرة العرب، فهذه بقية العلامات الكبرى العشر. نعم نعم. وطبعا بعده، نعم، الذين يدعون الغيب الكهنة والعرافين. حذر النبي صلى الله عليه وسلم من تصديقه، وحذر من المجيء إليهم، وقال من أتى كاهنا فصدق فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وقال من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما. والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، والعراف هو الذي يخبر عن المغيبات في الماضي، فيعرف أين سرق ويستعين بالجن والشياطين ونحو ذلك. فهؤلاء كذبة، ويدخل فيهم المنجم والساحر، فكلهم يدعون الغيب وكلهم على ضلال مبين. فيجب ألا نصدقهم وألا نذهب إليهم، بل يجب تأديبهم وإقامة أحكام الله عز وجل فيهم. فهذا كله من الضلال، وعلى رأسه ما قد ابتديت به الأمة اليوم، وهو الكهانة والتنجيم والنظر في النجوم وبرجك، هذا كله ضلال مبين، لا علاقة له بحياة الإنسان ولا بسعادته وشقائه ولا بعمره ورزقه. هذه مخلوقات لا علاقة لها بالأمر من قريب ولا بعيد، وإنما هو الدجل والكذب والافتراء وأكمل أموال الناس بالباطل، فينبغي أن يحذر من ذلك كله. وكذلك الحذر كل من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماعه، احذروا منه. يدعي علم الغيب، يدعي أنه أتى بما لم يأتي به الكتاب والسنة، احذروا. الكتاب والسنة والإجماع كافية، والدين كامل، ولا حاجة لأحد أن يأتينا لا بعبادات ولا ببدع ولا بضلالات ولا غير ذلك. فمن أتى بما يخالف الكتاب والسنة من الضلالات فهو من البدع، وكل بدعة ضلالة. نعم يا شيخ. نعم، لابد أن ندرك هذا، أن الجماعة حق، والمقصود بالجماعة ما ذكرناه سابقا، الذين اجتمعوا على إمام شرعي، أو الذين ساروا على طريقة أهل السنة والجماعة، أو الذين أخذوا بالإجماع. فهذه هي الجماعة الحقة التي أمرنا بها، وأمرنا بأن تجتمع الأمة وأن لا تتفرق. ولهذا نهى الله عز وجل عن الفرقة، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. لكن الواجب أن تجتمع الأمة على السنة لا على البدعة. فمن أراد أن يجمع الناس على بدعهم فهو ضال الضلال المبين، لأنه لا تجتمع ضلاله وبدعه، وإنما الواجب أن تجتمع الأمة على الحق على السنة، وهي التي أمرنا بها. طيب، والبدعة يجب البراءة منها، ويجب البراءة من أهلها. فالذين يريدون أن يجمعوا الأمة ويقول يجتمع الرافضة والمعتزلة والخوارج وأهل السنة ونجمع، نقول هؤلاء لا يجتمعون، تتفرق بهم أهواؤهم. فإذا أردت أن تجمع الأمة فاجمعها على الأدلة الصحيحة وعلى العقيدة الصحيحة وعلى منهاج السلف الصالح يجتمعون. أما إن جمعتهم على غير ذلك تفرقت بهم أهواؤهم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والنبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما وخط من حوله خطوطا، وقال هذا سبيل الله وتلك سبل الشيطان، على كل سبيل منها شيطان. فنهينا عن الاختلاف عن التفرق. فينبغي للعلماء علماء أهل السنة أن يتآلفوا وأن يتفقوا. نعم، تفضل يا شيخ. نعم، لا دين غيره. نعم. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ورضي لكم الإسلام دينا. ماشي. دين الله الذي ارتضاه في الأرض وفي السماء هو وحده دين الإسلام. ودين الإسلام له مفهومان: مفهوم عام وهو دين الرسل جميعا، لأنهم كلهم أتوا بالإسلام. ما الذي يشمله هذا المعنى العام؟ أمرين: عبادة الله وطاعة الرسول الذي أرسل إليه. أما بعد بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وتسمية أهله بالمسلمين فهذا هو الإسلام الخاص الذي لا يقبل من أحد دينا سواه، والذي نسخ الشرائع من قبله. وعلى هذا فدين الله الإسلام الذي بعث به هذا النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أكمله ورضي له دينا، هذا الدين هو الحق الذي لا حق غيره في عالم اليوم. فلا صحة ليهودية ولا لنصرانية ولا لمجوسية ولا لأية ديانة أو نحلة أو مذهب أو عقيدة أو فلسفة. دين الله هو الإسلام فقط، وهو دين الوسط، وهو المنهاج الوسط. نعم. وسط بين الغلو والتقصير. أهل الكتاب غلوا في دينهم، بعض الطوائف قصروا في دينهم. الرسول صلى الله عليه وسلم آتاه الله عز وجل الإسلام الذي هو وسط بين الملل، وأهل السنة والجماعة أيضا وسط بين الفرق، كما أنهم أيضا وسط بين التشبيه والتعطيل. دين الإسلام وسط بين التشبيه الذي يقول به اليهود وغيره، وبين التعطيل الذي عطل به النصارى وغيره، كما أن أهل السنة والجماعة أيضا وسط بين المشبهة وبين المعطلة، وكذلك أيضا وسط بين الجبر والقدر. دين الإسلام وسط بين مذاهب الجبرية والحتمية وبين مذاهب القدرية المنكرة للقدر، وكذلك أهل السنة والجماعة وسط بين الجبرية والقدر. ودين الإسلام وسط بين الأمن والإياس، الأمن من مكر الله والإياس من رحمة الله، وسط. فهم وسط بين أولئك الذين والعياذ بالله أمنوا من مكر الله ففرطوا، وبين الذين يئسوا من رحمة الله عز وجل فقنطوا، كما أن أهل السنة والجماعة وسط بين الوعيدية الذين يغلبون اليأس وبين المرجئة الذين يغلبون الأمن. فأهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، وكذلك هم أي أهل السنة والجماعة وسط في كثير من المسائل، ومنها الصحابة وأهل البيت وكثير من الوسائل هم وسط في ذلك. ماذا قال الطحاوي في ختام العقيدة؟ تفضل. صحيح، هذا كلام جميل، هذا دين، هذا اعتقاد ظاهرا وباطنا. ما عندنا باطنية، مذاهب باطنية وخفية ليست في الإسلام. يقول هذا ديننا ظاهرا وباطنا، وهذا هو الإسلام، وهذا هو منهج أهل السنة، وهو الإسلام الذي يجب أن ينشر، والسنة التي يجب أن تنتشر. ما عندنا أمور خفيات وباطنيات كما هي عند الطوائف الباطنية ولا عند الرافضة، وإمام غائب وغير غائب وما أدري. ديننا واضح تماما. وقال ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيننا. نعم، لأنه هو ساق العقيدة الصحيحة. ماذا قال الشيخ؟ نسأل الله أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به، هذا دعاء عظيم، ويعصمنا من الأهواء والآراء. وذكر جملة من الفرق، المذاهب، مذاهب المشبهة، يشبهون الله بخلقه ويشبهون المخلوقين بالله، المعتزلة بأصولهم الخمسة العدل والتوحيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإنفاذ الوعيد، ضلال مبين في باب الصفات وفي باب القدر. الجهمية القائلون بالجبر والإرجاء والتجهم وتعطيل الصفات. الجبرية الذين يقولون بالجبر في باب القدر. القدرية الذين ينفون القدر وينسبونه إلى العباد، وغيرهم من ضلالات الرافضة والصوفية والباطنية وغيرهم من الذين خالفوا الكتاب والسنة. نحن براء منهم وهم عندنا ظلال وأردية. وبهذا ختم الشيخ رحمه الله تعالى عقيدته مبينا عقيدة أهل السنة والجماعة والبراءة من أهل الضلالات والافتراق والبدعة. ونحن وإياكم إن شاء الله على هذا الطريق سائرون، ونسأل الله أن يثبتنا عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.